الأصحاح التاسع عشر. متى قرض الرب إلهك الأمم الذين الرب إلهك يعطيك أرضهم ووارثتهم وسكنت مدنهم وبيوتهم، تفرز لنفسك ثلاث مدن في وسط أرضك التي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها، تصلح الطريق وتثلث تخوم أرضك التي يقسم لك الرب إلهك، فتكون لكي يهرب إليها كل قاتل. وهذا هو حكم القاتل الذي يهرب إلى هناك فيحيا، من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله، ومن ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطبا فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب وأفلت الحديد من الخشب وأصاب صاحبه فمات، فهو يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيا، لئلا يسعى ولي الدم وراء القاتل حين يحمى قلبه ويدركه إذا طال الطريق ويقتله، وليس عليه حكم الموت لأنه غير مبغض له منذ أمس وما قبله. لأجل ذلك أنا آمرك قائلا: ثلاث مدن تفرز لنفسك، وإن وسع الرب إلهك تخومك كما حلف لآبائك وأعطاك جميع الأرض التي قال إنه يعطي لآبائك، إذ حفظت كل هذه الوصايا لتعملها كما أنا أوصيك اليوم، لتحب الرب إلهك وتسلك في طرقه كل الأيام، فزد لنفسك أيضا ثلاث مدن على هذه الثلاث، حتى لا يسفك دم بري في وسط أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فيكون عليك دم. ولكن إذا كان إنسان مبغضا لصاحبه فكمن له وقام عليه وضربه ضربة قاتلة فمات ثم هرب إلى إحدى تلك المدن، يرسل شيوخ مدينته ويأخذونه من هناك ويدفعونه إلى يد ولي الدم فيموت، لا تشفق عينك عليه فتنزع دم البري من إسرائيل فيكون لك خير. لا تنقل تخم صاحبك الذي نصبه الأولون في نصيبك الذي تناله في الأرض التي يعطيك الرب إلهك لكي تمتلكها. لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما أو خطية ما من جميع الخطايا التي يخطئ بها، على فم شاهدين أو على فم ثلاثة شهود يقوم الأمر. إذا قام شاهد زور على إنسان ليشهد عليه بزيغ، يقف الرجلان اللذان بينهما الخصومة أمام الرب، أمام الكهنة والقضاة الذين يكونون في تلك الأيام. فإن فحص القضاة جيدا وإذا الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب على أخيه، فافعلوا به كما نوى أن يفعل بأخيه، فتنزعون الشر من وسطكم، ويسمع الباقون فيخافون ولا يعودون يفعلون مثل ذلك الأمر الخبيث في وسطك. لا تشفق عينك، نفس بنفس، عين بعين، سن بسن، يد بيد، رجل برجل.